ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. نعم. صفة ليه؟ إثبات الكف لله عز وجل أثبت في الأحاديث. يمسك في كفه، في إثبات الكف لله عز وجل، والأصبع واليد. فين؟ طب انت ايه اللي خلاك تجدي من هنا؟ هو ده نص حديث، ما السماوات والسبع والأرضين السبع فيه في يد الله، وفي بعض الروايات في كفه، الا كخردلة فيه في يد احد او في كف احدكم. ففيه اثبات الكف لله عز وجل، واثبات اليد لله عز وجل، واثبات الاصبع، اصبع او اصبع او اصبع، يعني فيها لغات كلها ايه صحيح، قيل فيها سبع لغات في نطق الايه الاصبع. نعم. في كتاب كده الامام الجواني كنت ذكرت ليه، نعم، في غايات الوما عند الكياس الظلام للجواني. ها لا ده غير ده ونرجع. قال يبقى ده الاكبر، يبقى هو انه الرب الجليل الاكبر الخالق. معنى الخالق يقول المقدر، يبقى الخالق معنى الذي الذي يقدر، والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي يقدركم إلى غير ذلك من الآية. الله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن. هذا معنى خالق كل إيه؟ كل شيء. طيب، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. طيب، ثم قال أيضا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، هو قال الخالق، مش كده قلنا الخالق معناه إيه؟ المقدر، معناه المقدر. قال البارئ، البارئ يعني المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، أي المخرج لهذا التقدير الذي قدره إلى الوجود. فالخالق أي المقدر، البارئ يعني المنفذ، يعني المخرج لهذه الأعيان إلى الإيه؟ إلى الوجود. نعم، البارئ معناه المنشئ أو المنفذ. والبرء هو الفري أي التنفيذ، أهو قالها عندك موجود، والبرء هو الفري وهو التنفيذ. يعني هنقول ان الخلق هو التصميم، ماشي، تقدير معناه ايه، سمعنا الناس نفهم معناه التصميم، والبارئ معناه التنفيذ، وابراز ما قدره وقرره الى الوجود. ها، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وايجاده سوى الله عز وجل، ولذلك قيل ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري أي تنفذ ما خلقت أي ما قدرت، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا ينفذ، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ. عرفنا المصور، يبقى عرفنا الخالق والبارئ، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور. المصور أي الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، الذي خلق فسوى، يعني سوى، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فالأول يكون خلقا، أول يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا، يبقى يخلق ويبرئ ويصور. زي ما احنا بنقول بيجي مهندس عشان يعمل عمارة، بيعمل الأول بسمع الورق باسم الخلق اللي هو التصميم، خلاص بعدين بيديه للايه للمقاول عشان ينفذ، صح؟ فممكن يبقى التنفيذ على خلاف التصميم، يقول له لا انت طلعت دي معوجة، طلعت دي كذا، طلعت دي كذا، مش كده؟ خلاص بيطلع بعد كده بيجي واحد طبعا اللي هو بيعمل المسلح ويعمل بتاع كذا، دول بيطلعوا، بيجي بعد كده بقى اللي بيعمل الدهان والشبابيك ومش عارف ايه، يعني بيصور الصورة الايه الاخيرة، او زي ما يقولوا بيوضع اللمسات الايه، بيوضع اللمسات الاخيرة لهذا. فالله عز وجل هو الذي قدرك، وهو الذي برأك، وهو الذي صورك في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا الله جل وعلا ما قدره برأه، وما قدره ها يأتي كتقديره، أو وما ينشئه وينفذه يأتي قد تقدير تماما. ولذلك يقول لأنت تفري ما خلقت، أنت تفري ما خلقت، يعني تنفذ اللي انت قدرته تماما. وبعض القوم يخلق ثم لا، ما قدرش ينفذ اللي عمل، ما بتاعش الصورة ايه مطبقة. يبقى الخالق البارئ ليه المصور. طيب قال ابن كثير اي الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، فقوله تعالى في اي صورة ما شاء ركبك، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور أو المصور. بارئ البرايا أي منفذ جميع الخلائق وجميع الموجودات، منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم بلا مثال سابق. كلمة مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم على غير مثال إيه سابق، بلا مثال سابق. فكلمة دي تأكيد، لأن الإبداع معناه إخراج الشيء على غير إيه؟ على غير مثال، أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سالف نشر. وقال تعالى بديع السماوات والأرض أي محدثها وموجدها على غير مثال إيه؟ سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله قد تقدم الكلام عليه. وأيضا عندما وجد ابن عباس رجلا أو اثنين من الناس يتخاصمان في بئر، فقال أحدهم أنا الذي أبدعته، أنا الذي يعني أو أنا الذي فطرته، خلاص يعني أنا إيه، ففهم بمعنى هذه الكلمة يعني من لغتي هو أنه أنشأ هذه على غير إيه؟ على غير مثال من آخر، فاطر السماوات والأرض مبدعه. قال الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، يعني هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. فقال الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأول فليس قبله شيء، والمبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، أو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته، والآخر فليس بعده شيء أي الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا هو موضع الشاهد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب، ربطها بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال عليه السلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. يعني دول أرادوا، اللي هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني إيه؟ يا بني تميم، تعجلوا الدنيا ولم يتعلموا العلم من الإيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. أما أهل اليمن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ نقبل، قبلنا يا رسول الله. فقال عليه فقالوا: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره، في بعض الروايات ولم يكن شيء قبله، وفي بعض الروايات وهي أضعفها ولم يكن شيء معه، لكن الصحيح أنها قبله كما رجح ذلك شيخ الإسلام. اختلفت الروايات: كان الله ولم يكن شيء غيره، قبله، معه، لكن هذه كلها قيلت في موضع واحد. يعني هو أصلا اقبل البشرى يا بني تميم، فقالوا قبلنا فإيه؟ قد بشرتنا فأعطينا، ودخل وناس من أهل اليمن. الكلام ده ما تكررش، الكلام دي حديثة إيه؟ واحد. فهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة، شالها مرتين بحيث أنه مرة قال غيره ومرة قال قبله ومرة قال معه مثلا أو مرات، لا، هذا قاله مرة. فيبقى في لفظة من دول قالها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، إما أنها معه وإما أنها غيره وإما أنها قبله. فإذا نظرنا في الأحاديث التي لم يختلف عليها الرواة ووردت لفظة قبله كما في الصحيحين، هو الأول ليس قبله شيء. فإذا لما نجعل أحد هذه الألفاظ من الألفاظ التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لم يختلف الرواة عليه فهي أولى، فأولى هذه الألفاظ كما رجح شيخ الإسلام أنها تكون إيه؟ قبله، ليس معه وليس إيه؟ وليس غيره. نرجو من فضيلة الشيخ فتح الكاميرا حتى نتمكن من الفهم كما كان في المحاضرات السابقة، والفهم في الرؤية من هنا في الكاميرا بتصور فالزوم دوق من اللي عنده. هو اذا كان الامر يقتضي شرح شيء، يعني اذا كان الامر يقتضي شرح شيء بالكتب على السبورة او بيمثل، مثلا لو كان كيفية الصلاة وانا اشرح لكم كيفية الصلاة فيحتاجوا إلى أن ينظروا، فهنا المصلحة تقتضي أن ينظروا. أما إن كان الأمر ليس فيه إلا كلام فما الفائدة في النظر؟ إلا قد يقول البعض قد يكون فيه تركيز في النظر إلى الإيه؟ إلى المحدث أو إلى المحاضر، وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم في مسألة يعني محاضرات الشيوخ على الفيديو وما شبه ذلك بالصوت والصورة، ممكن أن يتم ذلك بالإيه؟ بالصوت فقط. لكن أجاز الشيخ العزيز رحمه الله تعالى وأجاز الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن تكون هذا المحاضرات تكون بالصوت والإيه؟ والصورة، لما قيل لهم أن أناس في الغرب لا يقتنعون بمجرد الصوت إلا أن ينظروا إلى الشيخ وهو إيه؟ يتكلم، ففي نظرهم إلى الشيخ وهو يتكلم مع تأثر الشيخ بما يلقي من الايه من الحديث، هذا يكون له وقع على الايه على المستمع، وقع آخر. وجد أن في ذلك مصلحة فأجيز. فالأمر يدور أن هذا الأمر فيه مصلحة أم لا، وكل هذا قائم على مسألة التصوير أنها ممنوعة، أن كل هذا متعلق بمسألة التصوير من واحدة، وأيضا بنقطة أخرى وهي نظر النساء إلى الرجال، يعني تقوم على النقطتين. فمسألة التصوير أنها ممنوعة، ده الأصل فيها أنها المنع، لكنها منعت من باب سد الذريعة، منعت من باب سد الذريعة أي إلى عبادة الأصنام أو إلى عبادة الأوثان، أي ليست ممنوعة لذاتها لكنها منعت من أجل ما يترتب عليها، فمنعت ابتداء من سد للذريعة. وكما يقول العلماء ما منع لسد الذريعة يجوز لمصلحة راجح، يجوز لمصلحة راجح. فعلى هذا إذا منعت الصور من باب سد الذريعة تجوز لمصلحة راجحة كصور البطاقات وصور الجوازات وصور المجرمين وما شابه ذلك، لكن يشترط في هذه المصلحة أن تكون مصلحة قطعية لا مصلحة مظنونة، مصلحة مقطوع بها، وأن تكون هذه المصلحة المقطوع بها مصلحة كلية وليست مصلحة خاصة، أي يستفيد منها كافة الناس وكافة المسلمين، وتكون مصلحة ضرورية. فإذا كانت بهذا المعنى أنها قطعية وليست ظنية، وأنها كلية وليست خاصة، وأنها ضرورية، لم يختلف أحد من أهل العلم في جواز العمل بهذه المصلحة. فإذا كانت المصلحة وهو ما يخلوه تحت باب المصالح المرسلة، ومن العلماء من يستدل بمصالح مرسلة ومنهم من يرد الاستدلال بمصالح مرسلة، لكن في المعنى تجد أن كل الفقهاء استدلوا بمعناها، إذا كانت المصلحة قطعية كلية ضرورية لم يختلف فيها أحد كما قال الغزالي. فهذا الأمر من ناحية هل المصلحة قطعية ضرورية كلية في هذا الأمر أم لا ينظر، هذه واحدة. المسألة الثانية مسألة النظر، يختلف الأمر من نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة، والعلماء فرقوا بين مسألة نظر، طبعا عند الفتن يمنع الكل خلاص هذا لا خلاف فيه، لكن عند أمن الفتنة فمسألة نظر المرأة إلى الرجل أخف من مسألة نظر الرجل إلى المرأة. واستدلوا بذلك بحديث الأحباش في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، لكن قد يرد على ذلك بحديث أنها لما دخلت على ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال هو رجل أعمى، فقال أعمياني أنتما، لكن الحديث فيه ما فيه من من المقال، لكن الأولى هو أن قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا يعني الكلام من ناحية الفقهية من تكلم من شقين. فعلى هذا لا أستطيع أن أجزم لا بالمنع ولا بالإيه ولا بالجواز، فمن فعل لا أنكر عليه، فمن فعل لا أنكر عليه، لكن بالنسبة لي ما أحب أن أظهر في في الكاميرا من باب سد من باب سد الذرائع، وأرى أن ذلك يمكن أن يصل دون صورة، دون أن يصل دون دون صورة، إلا لو كان هناك ما يقتضي الشرع، فهذه الحالة لا مانع عندي إذا كان الأمر يقتضي تصوير شيء أو شرح شيء فيحتاج إلى الرؤية، فهذه الحالة تكون مصلحة تقتضي ذلك. أما مجرد سماع فيستطيع أن يؤدي السماع هذا، كما كان الصحابيات يستمعن النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب وهكذا. فعلى هذا إذا كان العلم ممكن يصل، فإذا لما نزيد شيئا على هذا. الكلام هيكون على الشيخ بس او العالم بس ولا على بيت الوالد العليم، لان كده بيجيب حضرتك وبيجيب بعض الاخوه. ما هي كلمه بعض الاخوه مش مقصود انها تاتي بعض الاخوه، يعني اذا كان امر كذلك نقول شويه ارجع ورا وخليها بس في هذا، يعني اذا كان المقصود مش ان طيب. فاحنا وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. وبعدين احنا لسه كنا بقى في الحديث على الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وذكر حديث ابن عمران اللي هو في الصحيحين، مش كده؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، ها قلنا الأولى أنها قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الحديث. وقال عمر رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. واضح؟ يعني أخبرهم من بدء الخلق إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار ليه؟ النار. قال حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي من طوله. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. هذا رواه البخاري في كتاب التوحيد. وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار. ولكن هذا الحديث حديث الصور فيه نكرة. قال ابن القيم في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هي أركان العلم والمعرفة، هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. هذه ليه؟ الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر له أول وآخر وظاهر وإيه؟ وباطن. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، سبقه لكل شيء، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور هو الظاهر، معنى الظهور يقتضي العلو، يعني إثبات صفة العلو لله عز وجل. وظاهر الشيء يعني أعلى، ظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه معنى البطون، ها إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. معنى الباطن إحاطته بإيه؟ بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا قرب غير قرب المحب من إيه؟ من حبيبه. يعني هذا قرب وهذا لون وهذا لون، ها؟ يعني إيه؟ يريد أن يقول أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه إيه؟ خافية، فكل شيء ها؟ بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب قرب الايه المحب. عايز يقول زي المعيه، هذه كصفه الايه كصفه المعيه، وهو معكم اينما كنتم. وقال تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شتان شتان بين هذه وهذه، هذه معيه عامه لجميع خلقه وهو معكم اينما كنتم، اما هذه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، فهي المعية العامة أنه رقيب عليهم، ها، حافظ لأعمالهم جل وعلا، لا تخفى عليه منهم خافية. أما المعية الأخرى فهي معية تأييد ومعية نصر، ها، يعني الله عز وجل ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم، ها، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه. فكذلك يقول قربه من كل شيء غير قربه لمن؟ لمحبوبه جل وعلا. هذه كالمعية العامة والمعية الخاص، فنستطيع أن نقول هذا قرب عام وهذا قرب خاص أيضا. نعم، يكون أقرب إليه من نفسه، إلهي مع عداء وكان وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من إيه؟ من نفسه، من نفس عائدة على الله عز وجل. يعني الكلام هنا ظاهره عائد على الله عز وجل. نعم، وهل لله تبارك وتعالى نفس؟ مش هذه ذكرناها؟ قلنا نفسه هي ذات، يعني أقرب إليه من إيه؟ من ذات. نعم، وفي من أثبت لله عز وجل نفس كما ذكرنا فهذه الصفة من قبل. طيب، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. قال فما دار هذه، ها، فما دار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. قال فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد دي إحاطة زمانية، مش كده؟ إحاطة زمانية قبل وبعد، قبل كل شيء وبعد كل إيه؟ هو الأول فليس قبل وهو الآخر فليس إيه؟ بعده شيء، فدي إحاطة زمانية. قال فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، يبقى دي اللي هي الإحاطة الزمنية. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، وهذه الإحاطة المكانية، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من شيء خفي إلا والله عز وجل يعلمه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقى بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا توارى، ها، فلا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا، فلا توارى منه سماء سماء، أي لا تحجب منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ولا يحجب عنه ظاهر باطن، بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، فهو الأول في آخريته، أي أن اسم الأول لا ينتفي عنه أزلا وأبدا. يعني فهو الأول في آخريته، أي أن اسم الأول لا ينتفي عنه أبدا أزلا وأبدا، وكذا الآخر لا ينتفي عنه أزلا ولا إيه؟ يعني مش في الأول اسم الأول وفي الآخر اسم الآخر، ودلوقتي ما اسموش الآخر ولا في الآخر اسم الأول، لا، هو الأول والآخر في الأول والآخر، واضح كده؟ قال فهو الأول في آخريته، وهو الآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يعني أسماء الله جل وعلا لا يتجدد له منها شيء، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الايه؟ الباري، فهو رب وخالق ولا مربوب ولا مخلوق. قال ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء فشفى وكفى رحمه الله تعالى. ده من كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، وهو بيتكلم على معنى بسم الله تعالى الأول والآخر والظاهر وليه والباطن. ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسير النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي أوتي جوامع الكلم، فبأوجز عبارة وأخصرها فسبحان من خصه بجوامع الكلم. أما هو الأول ليس قبله، هو الآخر ليس، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه، فأجمل صلوات الله وسلامه عليه. قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيف. الأحد من أسمائه تعالى، أي الذي لا ضد له ولا ند ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته، أحد في ربوبيته، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات. فكأنه الأحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو أيضا المنفرد في ملكوته بأنواع التصرفات لا يشاركه فيها أحد، هي زي الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير، لا يشاركه أحدا فيه في ملكوته بأي نوع من أنواع الصرف. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة ما هو محييه، أو إعزاز من هو مذله، أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقي، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأن لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده في قبضته وتحت تصرفه وقهره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. منهم المشبه له تعالى بالعدم، وهم الإيه؟ وهم نفاة أسمائه وصفاته، وهم المعطلة، يسموا الإيه؟ المعطلة، اللي هم معطلوا إيه؟ أسماء الله جل وعلا وإيه؟ وصفاته، وشبهوه بالإيه؟ بالعدم، وشبهوه بالإيه؟ بالعدم. يعني هو يعني كانوا إيه؟ قدير بلا قدرة، عالم بلا علم، ها؟ إلى رحم بلا رحمة، ها؟ جردوا هذه الإيه؟ الأسماء مما تحمل من إيه؟ من معاني. ثم قالوا ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس عرض وليس جوهر وليس جسم، كده أحد يوصف. يعني أحق ما يقال لما وصفته هو العدم، أحق ما يقال لما وصفته هو ليه. فهؤلاء معطلة، معطلة يعبدون عدما، ها الحقيقة المعطلة ينتهي في النهاية إلى إيه؟ إلى عدم، كأن الإله الذي يعبدونه هو عدم، فالمعطلة يعبدون عدم، والمشبهة يعبدون صنع، أنهم شبهوا الله جل وعلا بإيه؟ بخلق. فهؤلاء ألحدوا في أسماء الله عز وجل بين مشبه وبين معطل. ثم قال وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته، حمده وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله جل وعلا خلقهم وما يعملون. دول مين؟ دول المعتزلة. ده وبيتكلم هنا على الايه؟ على المعتزلة. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته، نفوا أن يكون لله جل وعلا إرادة ونفوا أن يكون له أي مشيئة. ها؟ وكذلك خلوا أفعاله من الحكمة وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا الخالقين لما أرادوا، يعني يقولون إن الله جل وعلا شاء من هذا أو أراد من هذا الطاعة وهو أراد المعصية، والله تعالى ما أراد منه المعصية لكن هو الذي أرادها. فمعلوم أن قول هؤلاء كأنهم يقولون إن الله أراد من هذا الطاعة وهو أراد المعصية فعصى وغلبت إرادته إرادة الله، كأن لأنهم ما فهموا المقصود من الإرادة في كتاب الله عز وجل. وردت الإرادة في كتاب الله عز وجل على قسمين، إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية كما ذكرنا ذلك من إيه؟ من قبل. وآخرون جعلوا دول الجبرية بمثل هنا الجبرية، وآخرون لا القدرين هم المعتزل القدرين، وآخرون جعلوا قدره أو قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه. دول الجبرية، دول ليه؟ ما في القدرية النفاة والقدرية الجبرية، اللي فاتوا دول اللي هم المعتزلة اللي هم القدرية النفاة اللي بينفوا القدر، بينفوا ان ربنا سبحانه وتعالى قدر على العباد، اما دول بيثبتوا القدر فيغالوا في الاثبات. الاخرون غالوا في التنزيه بزعمهم، وهؤلاء غالوا في الاثبات فوصلوا على هذا الذي وصلوه انه ايه؟ لا قدرة لهم ولا ارادة لهم، وهذا خلاف المعقول والمعلوم من النصوص، أن لك قدرة وأن لك إيه؟ إرادة، لكن نفوا أن يكون للإيه؟ للعبد إرادة وأن يكون للعبد إيه؟ قدرة. وقالوا هو قدر علي المعاصي فلا بد أن أعصي، فلا يعذبني لأني أفعل ما قدر لي، فأنا أمشي وفق إيه؟ وفق تقديري. وخرج من هؤلاء من قال بإيمان فرعون، ليه؟ لأنه يفعل ما أمر الله جل وعلا به أو ينفذ ما أراد الله عز وجل، يعني أراد منه الكفر فكفر، فسموا منه هذا إيه؟ هذا إيمان، أنه أطاع الله عز وجل في مشيئته وإرادته الكونية، فعد ذلك منه إيه؟ إيمان، يعني أن الله عز وجل أراد منه كونا أن يكفر أم لا؟ أراد كونا أن يكفر، أراد كونا أن يكفر، وشاء أن يكفر أو لا؟ وما تشنوا إلا يشاء الله، ها؟ وإيه؟ وكما قال يهدي من يشاء ويضل إيه؟ من يشاء. فإذا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإذا فشاء الله عز وجل الكفر منه أم لا؟ فقالوا هذا وافق مشيئة الله وإرادته الكونية فهو مؤمن بما إيه؟ بما قدره، وجعلوا مؤمن النصوص الكتاب التي حكمت عليه بالكفر وأنه في النار وأنه يقدم أهله يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، كذبوا بكل إيه؟ كذبوا بكل هذا. فدول الجبرية، دول القدرية الإيه؟ الجبرية الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم، ولهم أيضا أتباع في كل زمان وفي كل إيه؟ مكان، كما يحتج أصحاب المعاصي بمعاصيهم الآن أو على معاصيهم بالقدر. واحد تقول ليه يا ابني ما تصليش؟ يقول لك لما ربنا يهدينا صلي. ليه يا ابني أنت مش عارف بتسرق؟ لما ربنا يتوب عليها ما سرقش. ليه يا ابني بتدخن؟ لما ربنا يتوب عليها بطل. فكأنك تحتج بالقدر على معصيتك، فأنت فيك شبه من هؤلاء الذين يحتجون بالقدر عليه على معاصي. دول كل دول ملحدين في إيه؟ في أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفاته. أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته، موجب ربوبية أنه يفعل ما يشاء ولا شريك له في ملكه، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما أي بين القدر والشرع، بين القدر وبين الايه وبين الشرع. الشرع أمرك أنك إيه تطيع، أمرك أنك إيه تطيع، وقدر أنك تعصي، فما تقولش إيه هو قدر علي المعصية فلا علي، أنا ما أخطأت، ها ما فعلت إيه خطأ، فكأنه عارض القدر بالإيه بالشرع، عارض القدر بالإيه بالشرع، فلا ينبغي أن نعارض القدر بالإيه بالشرع، بل نأتمر بالشرع ونرضى بالقدر. مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سيجتمعون في بيت المقدس في الأحاديث الايه الصحيح، مش كده، أنهم يجتمعون في هذا الايه في هذا المكان، فإذا سمعنا أن اليهود من كل صوب وجانب يهاجرون إلى هذا المكان، يهاجرون إلى هذا المكان، نقول هؤلاء يحققون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقضاه ربنا جل وعلا، فدعوهم ونبارك هذا، لا، يجب أن نقف أمام إيه؟ أن نقف أمام هذا، ليه؟ لأن الشرع أمرنا بذلك والقدر بين لنا أن ذلك سيحدث، فلا نعارض القدر أو الشرع بالإيه؟ بالقدر، لا نقول نسكت وخلاص لأن لابد أن هذا إيه؟ حادث أو أنه سيحدث يوما ما أو كذا أو كذا أو كذا، فلا بد أن لا نعارض هذا بإيه؟ بذاك، ماشي؟ نجد قوم عصاة، يبقى ربنا كتب عليهم معصية، لين أمرهم ولين أنهاهم، خلاص لما فعظون قوما، زي ما قالوا دول لما فعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، المؤمنين قالوا إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إحنا نعمل اللي علينا، اهتدوا اهتدوا ما اهتدوش ما اهتدوش، ولا أعارض القدر بالإيه بالشق، ماشي، عرفنا معارضة القدر بالشرع يعني إيه؟ يعني ربنا مقدره حيكون، وإنت أمرك بأوامر فالتزم بالأوامر ولا تحتج بالقدر على ترك الأوامر، فلا معارضة بين، ولذلك يقول ابن عباس القدر الإيمان بالقدر أو القدر نظام التوحيد، أنت عارف الحي ربنا مقدره سبحانه وتعالى لابد أن يكون، وأيضا ينبغي أن تأتمر بما أمرك وتنتهي عما إيه عما نهاك، فكما قال هنا ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته، يعملوا في القدر يستسلموا، يعملوا بالشرع يلتزم، ولم ينصبوا الخصام بينهما، فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، يبقى القضاء والقدر يؤمن به ولا ايه ولا يحتج، والأمر والنهي يطاع ويمتثل، ما تحتجش بالقدر على تركك للأمر أو ارتكابك لليه لنا، فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن لا إله، والقيام بالأمر والنهي، القيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله، فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي، فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسان. قال وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما سقنا إليه أو ساقنا إليه هنا أو ها هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل أنه المتصرف في خلقه وفي ملكه بما إيه؟ بما يشاء، فلا شريك له في إلهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وإيه؟ وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوي ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته، وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك، يعني هو بيقيم عليه الحجة بإقراره بأنه إيه؟ بأنه رب، بأنه إيه؟ بأنه رب، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما وأنت تعتقد ذلك. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، يعني إقامة الحج على من أشرك في إلهيته بتوحيده له في ربوبيته. ماشي، وهكذا تجد منهج القرآن هكذا يدور حول هذا حول هذا المعنى. معنى ما خلصناش. طيب، فمنهج القرآن يدور حول هذا المعنى، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كل ده توحيد ايه؟ ربوبية. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، هؤلاء الذين تعبدونهم إلى غير ذلك. دايما منهج القرآن يقدم بتوحيد ربوبية ثم يتبعه بالأمر بتوحيد الألوهية. هو الأحد الفرد القدير، القدير الباقي أو القدير الأزلي، القدير الأزلي الصمد، قدير الأزل الصمد، البر المهيمن. هنقف عند العلي، يعني نقف عند القدير. الكتاب شرحه واضح بالنسبة لكم؟ كتاب في صعوبة؟ ما فيش حواشي، هو نفس الكتاب اللي معاك ده، مش حواشي، هو نفس كتابك، أنا مصوره وحافظ خطوط عشان ما اقراش لكل، أخذ يعني مختصر للكتاب، إنما ما فيش حواشي، هو نفس الكتاب، نفس الكتاب اللي عندك، بس مخطط خطوط تحت اللي بعض الآيات بعض الأحاديث اللي أنا بقرأ. ها؟ الإضافات أنا ما بقولها من كده، ما فيش، إنما كتابه أنت مطالب بالكتاب بس مش بالإضافات على كل. طيب خلاص، عشان أمور فضنا أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.